حتى انه البحر في كلامكم مشتغل الدرس. بسم الله. لابن عمار الشهيد، الا يعد مثلا من الكتب اللي انتقد، يعني انتقدت الصحيحين سابقا؟ علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد. انا ما اطلعت عليه، كتاب مطبوع، ما عندي فكره عنه. مجلد واحد شيخنا، مجلد واحد في نحو كم صفحة؟ 150 أو شيء أو أزود. أو الخط عليه؟ أي نعم. طيب يورد أحاديث؟ أي نعم شيخنا، وعلى وحقق أخونا الشيخ علي الحلبي مطبوع. ما شفت والله، أو عندنا يا خطيب، أنا ما شفته. شيخنا في هذه المسألة قلت آنفا، ما في حاجة.